تفسير الآية 58 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم حتما بالتأكيد بلا أي شك يؤمنون، أي يصدقون بكل آيات ربهم، سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم، والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتاب يتلى عليهم أوحاه الله لرسوله، وآخرها القرآن العظيم فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات تحدث على يديه لتأكيد صدقه، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.